كل ذلك يستاك ويتوضأ ثم أوتر بثلاث. وكان وتره أنواع، منها هذا، ومنها أنه يصلي ثمان ركعات يسلم بين كل ركعتين، ثم يوتر بخمس سردا متواليات لا يجلس إلا في آخرهن، ومنها تسع ركعات يسرد منهن ثمانية لا يجلس إلا في الثامنة، يجلس فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ثم يقعد فيتشهد ويسلم، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم. ومنها أنه يصلي سبعة كالتسع المذكورة ثم يصلي بعدها ركعتين جالسة. ومنها أنه يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بثلاث لا يفصل فيهم، فهذا رواه أحمد عن عائشة أنه كان يوتر بثلاث لا فصل فيهم، وفيه نظر، ففي صحيح ابن حبان عن أبي هريرة مرفوعا لا توتر بثلاث أوتر بخمس أو سبع ولا تشبه بصلاة المغرب. قال الدارقطني وإسناده كلهم ثقات. قال حرب سئل أحمد عن الوتر قال يسلم في الركعتين وإن لم يسلم رجوت أن لا يضر، إلا أن التسليم أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في رواية أبي طالب أكثر الحديث وأقواه ركعة فأنا أذهب إليها. ومنها ما رواه النساء عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة رمضان فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائما. الحديث حاشية وتمامه ثم جلس يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي مثل ما كان قائما، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى مثل ما كان قائما، فما صلى إلا أربع ركعات حتى جاء بلال يدعوه إلى الغداة. رجوعا إلى النص، وفيه فما صلى إلا أربع ركعات حتى جاء بلال يدعوه إلى الغداة، وأوتر أول الليل وأوسطه وآخرة، وقام ليلة بآية يتلوها ويرددها حتى الصباح، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حاشية سورة المائدة الآية 22 بعد 100. رجوع إلى النص، وكانت صلاته بالليل ثلاثة أنواع، أحدها وهو أكثرها صلاته قائمة، الثاني أنه كان يصلي قاعدة، الثالث أنه كان يقرأ قاعدة فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائما. وثبت عنه أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر جالسا تارة وتارة يقرأ فيهما جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فركع. وقد أشكل هذا على كثير وظنوه معارضا لقوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، قال أحمد لا أفعله ولا أمنع من فعله، وأنكره مالك. والصواب أن الوتر عبادة مستقلة فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب، فهما تكميل للوتر. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر إلا في حديث رواه ابن ماجه، قال أحمد ليس يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن كان عمر يقنت من السنة إلى السنة. وروى أهل السنن حديث الحسن بن علي، وقال الترمذي حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء. حاشية في الأصل أبي الجون، وهو تحريف من الناسخ، ونص الدعاء كما في الترمذي 64 و400 علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت،